بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من البرنامج اليومي الأمثال النبوية. وهذا البرنامج وفي هذه الحلقات نستعرض جانبا من أمثال النبي صلى الله عليه وسلم ومن تلك التشبيهات البليغة والأمثال الجميلة التي يشبه بها النبي صلى الله عليه وسلم تلك المعاني التي يريد أن يوصلها إلى المتلقي وإلى الناس أجمعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع كلامه الصغير والكبير والمتعلم وغير المتعلم، والذي يعرف العربية والذي يعرف شيئا يسيرا من العربية. فلهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل حتى يتصور المستمع والمتلقي المعنى الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم بأيسر عبارة وأبسط أسلوب. وهذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سهولة ألفاظه، فهو يأتي بالكلام اليسير ويحتمل هذا الكلام معاني كثيرة وفوائد عديدة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حرص على هذه الأمثال حتى يركز في ذهن المتلقي ويثبت في ذاكرته، فإذا رأى هذا المثل أمام عينه أو تذكره فإنه يستحضر ذلك المعنى الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنا في هذه الحلقة مثل من أبدع الأمثال وأجملها، وهو ما رواه الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حيث قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي تبتغي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته بطنها وأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وجاء في رواية أخرى أن هذه المرأة وجدت هذا الصبي فأرضعته وألصقته بطنها وأرضعته، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. فهذا التشبيه وهذا المثل الجميل الذي شبه به النبي صلى الله عليه وسلم سعة رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. فالله عز وجل أرحم الناس بالناس، والله عز وجل الرحمن الرحيم. هذه الصفة العظيمة الجليلة التي اتصف بها الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى رحيم بعباده، وهو أشد رحمة من هذه المرأة بولدها. وهذا التشبيه لا يقتضي التمثيل من كل وجه، بمعنى أنه يطابق تماما وصف الله عز وجل لهذه المرأة، وإنما المراد بيان وتقريب سعة رحمة الله سبحانه وتعالى لعباده. فاستثمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المشهد الذي رآه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أمام أعينهم، كيف أن هذه المرأة التي كانت من السبي، والظروف قبل لحظات كانت ظروف حرب، فلما جاءت وبحثت عن هذا الصبي فتنتقل من مكان إلى مكان ومن مجموعة إلى أخرى حتى تجد هذا الصبي، فقد تضررت من فقدان هذا الصبي، وبلغت شفقتها مبلغها وبلغت رحمتها لهذا الصبي مبلغها. فكلما رأت صبيا وكلما رأت رضيعا فإنها تلقمه ثديها فتأخذه وترضعه. وبطبيعة الحال أن المرضع قد تتضرر بحبس اللبن في ثديها فتحتاج إلى أن تخرجه، فلهذا كلما رأت صبيا فإنها ترضع هذا الصبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى هذا الحال والصحابة يشاهدون هذا الحال، فقال لهم النبي: لو وجدت هذه المرأة ولدها أترونها طارحة ولدها في النار؟ أو لما رأت ولدها فألقمته ثديها وأرضعته، وبعد هذا العناء قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا، لا يمكن أن تطرح هذا الولد الذي كانت تبحث عنه وكانت تشفق عليه وترحمه، فهو ضعيف جدا، وهي أمه، وهي أشفق الناس بهذا الولد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لنا سعة رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، والله عز وجل في هذه، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا اللفظ قوله بعباده كأنه أراد أنه من مات على الإسلام. وقد جاء في رواية أخرى لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في نفر من أصحابه وصبي على الطريق، فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأ، فأقبلت تسعى وتقول: ابني ابني، فسعت وأخذته، فقال القوم: يا رسول الله، ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار؟ فقال: ولا الله بطارح حبيبه في النار. فعبر النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الحبيب، فخرج من ذلك الكافر، وكذا من شاء إدخاله ممن لم يتب من الذين ارتكبوا الكبائر وماتوا على التوحيد. فرحمة الله سبحانه وتعالى عظيمة، كما قال الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، فهي عامة لجميع الناس من الذين دخلوا في دين الله سبحانه وتعالى ومن الذين آمنوا بالله عز وجل. فرحمة الله عز وجل أعظم من رحمة الوالدين. قال الله عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وكذلك رحمة الله سبحانه وتعالى سبقت غضبه، كما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حين خلق الخلق كتب بيده على نفسه: إن رحمتي تغلب غضبي. ومع سعة رحمة الله سبحانه وتعالى إلا أنه شديد العقاب لمن عصى أمره. فالله سبحانه وتعالى تصف بهذه الصفة فقال: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها من اسمي. ورحمته عمت المؤمن والكافر، فرحمته عمت المؤمن والكافر في الدنيا، وأما في الآخرة فلا تكون إلا للمؤمنين الموحدين. وقد خلق الله سبحانه وتعالى 100 رحمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فجعل منها في الأرض رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض، وأخر 99 رحمة، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. مستمعينا الكرام، نقف عند هذا المقدار ونأخذ شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء 6، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. عن المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام ف فحرموا. حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت مع برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. فرحمة الله عز وجل التي يترحم بها العباد في هذه الدنيا هي جزء من 100 جزء مما ادخره الله عز وجل لعباده في يوم القيامة. وأوجه رحمة الله عز وجل لنا في هذه الدنيا كثيرة جدا، فانظر إلى هذه الدنيا وانظر إلى رحمة الله عز وجل لعباده. فالله عز وجل أنزل الكتاب وجعل القرآن رحمة للناس، فقال سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. فالقرآن رحمة للناس والقرآن هداية للناس. وقال عز وجل على لسان نوح عليه الصلاة والسلام: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده. فإذا سمى الوحي رحمة، فالله عز وجل أنزل الوحي على الناس رحمة، وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وكذلك من أوجه رحمة الله سبحانه وتعالى أن بعث إلينا الأنبياء والرسل، فالأنبياء رحمة للناس كما قال الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقد امتدح الله سبحانه وتعالى نبيه بهذه الصفة، فقال عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذه الرحمة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فالدين رحمة للناس، لأنهم إذا دخلوا في دين الله عز وجل صلحت أعمالهم وتحسن سلوكهم، وبعد ذلك ينالوا الأجر من الله سبحانه وتعالى ويكونون من الناجين يوم القيامة عند الله عز وجل. وقد بين الله سبحانه وتعالى أن الرحمة تنال عباده الرحماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي لا يرحم الناس، فلما رأى ذلك الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أولاده فجاءه وقال: أتقبلون الصبيان؟ فإنا لا نقبلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ وكذلك أن الذي لا يرحم الناس لا يرحمه الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. وكذلك من أوجه رحمة الله سبحانه وتعالى أن خلقنا وجعلنا في بلاد مسلمة، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى ذلك الإنسان الذي نشأ في بيئة غير مسلمة فهو في ضلال مبين، أما نحن فقد رزقنا الله سبحانه وتعالى وهدانا إلى الإسلام، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فصفة الرحمة التي يتصف الله عز وجل بها، فكيف نستفيد من هذه الصفة؟ أن تدعو الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة. ادعو الله عز وجل بالرحمن الرحيم، ادعو الله عز وجل بأن يكون لك من الراحمين، وكذلك ارحم الناس حتى يرحمك الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.